كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل سحر مرشوش من كل شيطان معقود من كل جان معقود من كل شيطان معقود من كل جان معقود من كل شيطان معقود بسم الله الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك من كل سحر بالدماء يؤذيك من كل سحر بالدماء من كل سحر بالدماء من كل سحر بالدماء من كل سحر بالدماء من كل سحر بالدماء يغنيك من كل داء يغنيك من كل سحر يغنيك من كل جار يغنيك من كل شيطان يغنيك من كل حية تغذيك من كل حية تغذيك من كل أفعى تغذيك من كل أفعى تغذيك من كل حية تغذيك من كل حية من كل حية من كل حية تؤذيك بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك من كل سم حية من كل لبغة حية من كل عضة حية من كل فحيح حية من كل سحر حية الله يشفيك من كل فحش حية من كل مكر حية من كل غدر حية الله يشفيك بسم الله من الحياة نسيان من الأفعال نسيان الله يشفيك بسم الله يرقيك بكل وسواس يغنيك من الحياة وسواس من الأفعال وسواس من الثعبان وسواس الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بكل حياة تغنيك بكل سحر يغنيك بكل دار يغنيك بكل حسد يغنيك بكل خطر يغنيك بكل حسد يغنيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بكل جار كافر الله ينجيك بكل شيطان كافر الله ينجيك بكل مارد كافر الله ينجيك بكل حية كافرة الله ينجيك بكل حية فاجرة الله ينجيك بفحشها الله ينجيك بعهرها الله ينجيك بخبثها الله ينجيك بسوءها الله ينجيك بأهوائها الله ينجيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك من أثر كل سحر مخطر من أثر كل سحر مخطر من جاذبية كل سحر مخطر من سوء كل سحر مخطر من أثر كل سحر مخطر من أثر كل سحر مخطر الله يشفيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك رقيك رقيك بسم الله بسم الله بسم الله بكلمات الله يرقيك بكلمات الله يرقيك بكلمات الله يرقيك بكلمات الله بكلمات الله بكلمات الله يرقيك الله يشفيك بكل حية سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة سامة تجلب قوتها بالمشوش بالمشوش بمخطة بالمشوش بمخطة بالمشوش بمخطة بالمشوش بمخطة في خطة في خطة في خطة بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل حية تؤذيك من قديم تؤذيك بسم الله تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية بسم الله تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تعذب كل حية تحرق كل حية تؤذي بسم الله تؤذى كل حية تؤذيك بسم الله تؤذى كل حية تؤذيك بسم الله تؤذى كل حية تؤذيك بسم الله تؤذى كل حية تؤذيك بسم الله تؤذى كل حية تؤذيك بسم الله تصعق كل حية تصعق تصعق في الاستحباب تصعق في الطهارة تصعق في الصلاة تصعق في القيام تصعق في السجود تصعق في القرآن تصعق تصعق تصعق تصعق بسم الله أرقيك من كل حية تؤذيك بسم الله تؤذى تؤذى تؤذى تؤذى كل حية تؤذيك تؤذى تؤذى كل شيطان تؤذيك تؤذى تؤذى تؤذى كل حية تؤذيك تؤذى تؤذى كل شيطان تؤذيك بسم الله من كل حياة تلفي بسم الله أرقي من كل حياة تلتف عليك تؤذيك تحوم حولك تؤذيك توسوس فيك تؤذيك تسكن داخلك تؤذيك تختبئ في العهوة تؤذيك في الصبر تؤذيك في العينين تؤذيك في الرأس تؤذيك في العظام تؤذيك في الجنوب تؤذيك بسم الله تؤذى كل حياتي تؤذيك بسم الله تعذب بسم الله تعذب كل حية تؤذيك لا إله إلا الله لا إله إلا الله تخنقها تخنقها لا إله إلا الله تقتلها لا إله إلا الله تضعفها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والله والله أكبر بسم الله تحرق كل